ومن جديد برحب فيكم مستمعينا ومستمعي أمواج اف ام وين طرطوس، مستمرين معكم بفقراتنا وبرامجنا المتنوعة. وهلأ وصلنا لبرنامجنا الجديد استشارات قانونية. استشارات قانونية، برنامج جديد رح نطرح فيه كل مرة موضوع قانوني جديد بيلامسنا مع ضيف بالاستديو، وكمان رح نخصص فيه وقت نستقبل اتصالاتكم مستمعينا لأي استشارة قانونية على الهواء والرد عليها مباشرة من ضيفنا، وأكيد على 213-215 وبس على هوا أمواج اف ام، ويلي وحده هواها على المحبة بيجمعنا. الانتماء، المشاركة، الإخلاص بالعمل، حب الأرض، مفردات حلوة وكبيرة لكن بتبقى دون معنى إذا ما ترافقت بممارسة صحيحة من الجميع تغني جوهرها. لما نشوف سوري حاصل على جائزة أو اختراع أو تكريم أو حتى فريق أو منتخب يمثل السوريين، نشعر بالفخر والانتماء الكبير اللي بيجمعنا على شيء واحد، هو محبتنا لهي الأرض، محبتنا إليك سوريا. وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلى أي أم الحنون. يو سوريتي هاويتي أنا، وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي. برنامج استشارات قانونية اليوم رح يحكي عن المواطنة، مفهومة ما لها وما عليها، وكيف يتحقق مفهوم المواطنة بالمسار الصحيح، مع ضيفي اللي بيسرني رحب فيه مستمعينا الدكتور المحامي محمد حسين غانم، المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم أمواج، أمواج المحبة، أمواج الاحترام، أمواج التي تنتقل من قلب إلى قلب مع كل لقاء. طبعا. أهلا وسهلا فيك. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيها. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيها. سوريا يا أرض العز ما بترجع إلا لله، ما بتنضم وما بتنغز من الصورة بإسم الله. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا. برحب فيك من جديد دكتور محمد. خلينا نبلش حوارنا اليوم عن المواطنة. من عاش في وطن سيدرك كم أن الحياة كريمة لأن منحته انتماء. اللي ماله وطن ماله اسم، ماله عنوان، ماله قلب. خلينا نحكي عن مفهوم المواطنة بالبداية. يعني بداية خير ما أستهل به الكلام هو الرحمة لشعاع الوطن والشفاء للجرح والحرية والعودة لكل مخطوف ولكل أسير. وأستغل المناسبة أيضا ألف تحية إلى نسور قاسيم، إلى منتخب هذا الوطن الغالي، مع تمنياتنا بالنجاح والفوز مع مباراته مع المنتخب الأردني الشقيق. إن شاء الله يا رب. وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام. أنت بألف خير، أهلا وسهلا فيك. أستاذي، يعني أنت اخترتي موضوع في غاية الحساسية، موضوع المواطنة ما لها وما عليها. المواطنة تقوم على قاعدة، وقوائم هذه القاعدة هي الحقوق والواجبات. هناك من يرى في الحقوق أكثر وهناك من يرى في الواجبات أكثر، لكن المواطن الحقيقي والمواطن الحق هي التي تقوم على الواجبات أكثر مما تقوم على الحقوق. صحيح. خاصة في الأزمات، يعني عندما مرت سوريا الأبية، سوريا المحبة والسلام، سوريا التاريخ والحضارة، سوريا الحرف، سوريا الموسيقى، سوريا الكلمة، عندما مرت بهذه الأزمة، عندما تعرضت لهذه الحرب الإرهابية، كان حريا بنا كما كنا ونفتخر بأننا قدمنا أكثر مما هو مطلوب منا. أمهات، شهداء، صبر، انتصارات، في هيك حالي نحن دائما علينا أن نقدم التزامات أكثر مما نطالب بالحقوق. في الحالات القاهرة هذه المعادلة القانونية، أما في الحالات العادية فهناك أحيانا مطالب في الحقوق قد تزيد عن الواجبات، هذه هي القاعدة. لكن أنا بدي أدخل على موضوع كتير حب يعني أني أحكي فيه بشكل واضح. طبعا الدستور هو الوثيقة الأسمى صحيح، وهو أعلى مرجع وأقدس مرجع صحيح. في الدستور السوري يعني هناك قاعدة تقول أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. اليوم بمناسبة وجود ما يسمى بأن هناك تحضير أو إعداد للجنة دستورية، مهمة هذه اللجنة إعادة صياغة الدستور كلا أو جزءا. فأنا بدي أبعث هدية بمناسبة العام الجديد 2019 لهذه اللجنة عبر هواء أمواج، باعتبار أمواج المحبة دائما تنتقل من موجة إلى موجة. نحن لا نرغب أن نرى في المواطن السوري مواطن بالدرجات أو بالأرقام. يعني لا نرى أن هناك مواطن سوري درجة أولى ومواطن سوري درجة ثانية. صحيح. وعلى سبيل المثال المادة التي تحدد دين رئيس الجمهورية. يعني إذا كان مسلما فله الحق بأن يترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد أن يكون قد أتم أو انطبقت عليه كافة الشروط الدستورية بحيث العمر والانتماء والولادي و و و و كل هذا. وإذا لم يكن مسلما فليس له هذا الحق. يعني هون نحن أصبحنا أمام مواطني بالأرقام. أنا أتمنى على هذه اللجنة عندما تنظر في صياغة أو إعادة صياغة الدستور أن تعتمد هذه المادة بشكل كامل، أن يتم استبعاد دين رئيس الدولة مع احترامي للعددية. يعني أنا اليوم في مجتمع عانى كثير من ويلات إرهابية في هذه المرحلة، أريد أن أستبعد ليس انتقاصا أطلاقا ولكن إفساحا في المجال أمام تعزيز فكر المواطني، أمام تعزيز فكر الانتماء والمساواة في الحقوق والواجبات. صحيح. النقطة الثانية يعني قد تكون مسار خلاف أو جدال، الدستور لم ينص صراحة على جنس رئيس الدولة ذكرا كان أم أنثى، لكن كل الإيحاءات تميل إلى جانب أن يكون رجل ذكر. علينا أيضا أن نتقدم من هذه اللجنة المحترمة وأن نقول لها أيضا للمرأة حق ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية إذا انطبقت عليها الشروط الدستورية. ما هيك؟ فبهالنقطتين هدول، طبعا عندنا نقاط كثيرة أخرى لكن مو بهالأهمية، بهالنقطتين ما بين الدين وبين الجنس نكون قد أعلننا ثورة على المساواة الحقيقية في الدستور السوري وفي إعادة صياغة اللجنة الدستورية لما ترى فيما يتناسب مع وضع سوريا بعد الخروج من هذه الأزمة الإرهابية. أنا هذا رأيي كرجل وك شخص يتعاطف القانون وفي الشأن العام، أنا هيك بشوف باعتبار أنه هذا قمة الفكر والمنطق فيما يتعلق بالمواطني وتكريسه على مبدأ وقاعدة الحقوق والواجبات. حقوق والواجب حلو كتير دكتور، خلينا يعني نشرح أكتر بالمعنى. يعني اليوم بصير خلط كتير حتى باللفظ، بلفظ المواطني الوطنية، فرق بين المواطني والوطني. هلأ الوطنية عبارة عن شعور الانتماء إلى هذه الأرض أو لهذا الوطن بتاريخه بأماله بآلامه بكل شيء. أما المواطني كما قلنا هي ما تترتب عليك من التزامات ومن حقوق قبل الواجبات بانتمائك إلى هذا الوطن. يعني أنا عندما أتشرف بأن أحمل جنسية العربي السوري فهذا يعني أنني مطالب بالزود وبالدفاع وبحماية عن مياه وعن أرض وعن سماء هذا الوطن الغالي بكل ما أتيت من قوي، أن أدافع عن تاريخه، أن أكون عنصر بناء، أن لا أكون عنصر هدام، أن أساعد في تنظيم وتقوية الخلية الأسرية الأولى، أن أخرج لهذا المجتمع أطفال أقوياء أصحاء فكريا وجسديا عقلاء ينتمون ويتشبثون بتراب هذا الأرض. ما بخرج ناس يعني آخر همهم البلد أو آخر همهم الوطن، يعني يعتبروا الوطن فندق أو بيعتبروا الوطن حديقة هني ملوا أو خافوا. يعني في كتير ناس هربت وهاجرت بمرحلة الأزمة وتركت سوريا وطلعت واعتبرت أنه البلد هو عبارة عن فندق، لما شعرت بالخطر فلا هي نجت بنفسها وراحت. لكن احنا بنصنفها بغير هيك، والهؤلاء كانوا عبئا على الوطن. صحيح. المواطنة هي أن تستقيمي في هذا البلد، أن تدافع عن هذا البلد، أن تشعري بأنك في خطر عندما يتعرض هذا الوطن لخطر. ما بتهربي، بتجاهبي الخطر من منطق ومنطلق المواطني، أنت تدافع عن أرضك وعن عرضك. أنا عم دافع عن أسرتي. عندما أتهدد من قبل إرهابي أو مجموعة إرهابية فالمهدد هو أنا رقم واحد. صحيح. أسرتي، أطفالي، زوجتي، بيتي، تاريخي، أرضي، عرضي. هكذا المواطنين تنطلق من حماية الأرض والعرض والأسرة. كتير ناس دكتور بيقولوا نحن منحب وطننا ونحن متعلقين فيه, ولكن بيعرفوا أو بيطالبوا بالأحرى بما لهم من حقوق وبينسوا ما عليهم من واجبات. هاي الموسيقى التصويرية بتصير لما واحد بده يستعرض بيعمل فانتازيا أو بيعمل بروباغندا يعني, فبيطالب له فورا أنا بدي أنا أنا أنا أنا أنا لازم أنا اليوم. نحن اليوم عم نعيش مخلفات الأزمة. نحن في عنا أزمة صدر عن هذه الأزمة مجموعة تشظيات, منها اجتماعية منها اقتصادية منها سياسية منها فكرية منها كتير. يعني احنا ما نبوارد نعطي صورة متشائمة, لكن احنا بدنا نقول للجميع انه هذه التشظيات علينا نتعاون جميعا كمجتمع في رأب الصدع, وفي مقدمة هذا الصدع ان يكون في المجال الاجتماعي. يعني ليش ما نفكر على حالنا اليوم؟ احنا فينا قضايا اجتماعية متفسخة, عندنا جروح اجتماعية بدون ما نذكرها ونعيد احيائها, بدنا نساعد على التئام هذه الجروح حتى نستطيع الانطلاق نحو إعادة بناء سوريا. سوريا لا تبنى بالمشاعر والعواطف فقط, لا صحيح. تبنى بالمشاعر والعواطف الصادقة وبالنية الصحيحة والسليمة. يعني صح. أنا أمد أيدي أنا لمن يخالفني الرأي, يعني أنا أنتقل لعنده وسافر لعنده, أنتقل على الضفة الثانية. يعني أنا ما بدي هالنرجسية أنا وقاعد بمكتبي أو ببيتي بقول والله الأستاذ رنا مفروض تجي لعندي تحاورني. لا, من يريد الحوار, من يريد أن يدافع عن سوريا عليه أن ينتقل إلى الضفة الأخرى وأن يمد اليد اليمنى وليست اليسرى لكي يحاور الآخر بما لديه. قد يبزني هذا الآخر في الوطنية وفي الانتماء وفي المحبة. الأنانية ما كانت, يعني مو بس أنا أم الصبي, أيضا في آخر أم الصبي. ليش أنا بشوفه بمنظار واحد؟ طيب ممكن هو شايفه بمنظارين, أنا بشوفه بعين بجزء عم شوف اثنين. فلذلك أنا بدي أقفز فوق الحالي اللي كانت, يعني مع الأسف كانت بمرحلة من المراحل شوي متمددة. اليوم أنا نرجع ونقول بأنه نحن مطالبين بالانتقال إلى الضفة الأخرى حتى نرى هذا الآخر الذي يحمل فكرا قد يكمل ما نحن عليه وقد يناقض ما نحن عليه, ولكن الخلاف في الرأي لا يفسد في الودي قضية. صحيح. معنا تليفون دكتور محمد. ألو, بدي أقول يسعد أوقاتك سليمان. الله يسعد أوقاتكم بالخير يا رب وبالبركة وبالعز إن شاء الله يا رب, دخيلك للوطن وقائد الوطن جيش الوطن وإذاعتنا الحبيبة على قلبنا في طرفه. شكرا لك يا سليمان. سليمان عم تسمعنا؟ نحن اليوم أول حلقة من برنامجنا استشارات قانونية, حابب تشاركنا؟ إيه لكن إيه والله بدي أشارك, وبحي الدكتور محمد وعم تسمع عليه وكلام شدني كتير إني قيري مقال طويل أنا عن الانتماء. يعني حسيت أنا إسا الانتماء إسا درجة إسا عالي جدا من المواطني, بحيث أن المقال قال أنا أنتمي إلى سوريا الحبيبة على قلبي, لا يمكن ولا بشكل من أن أستثني منها حجر ولا بشر ولا شجر ولا جبل قاسيون ولا أستطيع أن أستثني منها ولا فرد. أنا أنتمي إليها وأضحي بروحي من أجل كل شيء في هذا الوطن من شجر وحجر وبشر, وأحبهم جميعا مثل بعضهم البعض, مثل ما حكى عن المساواة في القوانين. نحن كلياتنا دكتور في الانتماء. أنا أنتمي إلى سوريا وبقول الفريق الرياضي يا أخي ما حبيته ما بيعرف, لك بدي حبه أنا مثل ما بحب بيتي ووطني وولادي. هذا هو اللي فهمته أنا من الانتماء. شكرا لك يا سليمان, رح يرد عليك الدكتور. بس كلمة بدي أقولها. تفضل. أجمل ما قرأت في هذا العام قال هي المقادير تجري في أعنتها فاصبر فليس لها صبر على حالي. يعني المقادير اللي الله مقدر علينا هي نفسها جاية لدينا وما إلها صبر, بدها تروح. لو قلت لها تعالي ضلي ضلي عنا, هي لحالة بدها تتركنا وتروح. يسعد أوقاتك يا سليمان. شكرا لإلك. أهلا, يعطيك العافية. الله يسعد مساك, يعطيك العافية أخي الكريم سيد سليمان. أنا كتير فخور بأنك عم تتابعنا, وكثير فخور بهالعواطف الجياشة الحقيقية اللي عم تحكي. أنت عم تحكي بقلب مليء بالحب لهذا الوطن, وأنا بشاركك يعني 100% بدون استثناء. أنا أحب سوريا كما تحبها أنت, بشرا كانت أم حجرا, ونحن نريد أن نكون أصحاب رسالة واحدة, أن نبدأ بإعمار البشر قبل الحجر, لأن أعمار البشر سوف ينعكس علينا جميعا. أنت تحب الفريق الرياضي سواء أخفق أو أصاب, أنا أيضا أحب, وهذا معنى مجازي. علينا أن ننتمي إلى هذا الوطن بالشكل العام التجريدي دون النظر إلى الفوائد أو المصالح. أنا بحييك وبشكرك جدا جدا وبشد على ايدك بقول لك يعطيك الف عافيه، انت مثال لي وبفتخر فيك. شكرا سيد سليمان. شكرا لك دكتور. الحرب الكونيه على سوريا جعلت يعني خلتنا نقيم ارتباطنا بالوطن، خصوصا بعد تضحيات الكبيره لرجال الجيش العربي السوري، ولاء المغتربين وارتباطهم بالوطن، يعني اللي كانوا مغترب قبل الحرب على سوريا، الصناعيين اللي كانوا برا البلد ورجعوا بالازمه، كمان سفرائنا اللي رفعوا علم البلاد سواء كان بعلم أو بأي تحصيل رفعوا علم بلادنا برا. بالحقيقة يعني منهم لم يكن في سوريا من اللي ذكرتهم، ولكن كانوا يمثلوا سوريا، ينطبق عليهم المواطنة بالتأكيد. جيش المغتربين العرب السوريين قبل الأزمة له تقييم وله قيمة مضافة في ذاكرتنا وفي عقلنا الجمعي كسوريين، وهناك من هاجر أثناء الأزمة أو إبان الأزمة فلنا منه موقف آخر. لكن أنا بدي أيد كل شخص كان خارج سوريا قبل الأزمة، ومهما كانت تضحيته بسيطة ومهما كانت مشاركته بسيطة، أنا رح أشوفها بحجم كبير ورح قدرها وأعطيها قيمة عالية جدا، لأنه هذا الانتماء بقي محافظا عليه هذا المغترب. وأنا على اتصال مع كثير من الأصدقاء، ومو بس أصدقاء، في أصدقاء وفي معارف، يعني تعرفنا على بعض من خلال مراكز التواصل الاجتماعي أثناء بداية الأزمة وأثناء ذروة الأزمة. كان هناك مواقف طوعية، أكثر ما تميزت بهذا المواقف أنها ليست بطلب وليست بفعل فاعل، إنما هي عبارة عن مبادرات شخصية كان سببها الشعور الحقيقي بالانتماء لهذا الوطن، بأن الوطن مهدد. يعني لا سمح الله لو قدر لهذه المجموعات الإرهابية أن تفكك هذا الوطن أو أن تسيطر على هذا الوطن، فانتهت كل هذه الحياة وكل هذا التاريخ وكل هذه القضايا التي عشناها ونفتخر بها من أوابد إلى آثار إلى حياة إلى أفكار إلى فسيفساء اجتماعي. كان المطلوب سازيرنا القضاء على مؤسسة الدولة، كان المطلوب القضاء على هذا الفكر المؤسساتي المقاوم الذي انضمت إليه سوريا. نحن كما قلنا في بداية الحديث نحن أبناء أول حرف، نحن أبناء حبة القمح، نحن أبناء أول نوتة موسيقية خرجت إلى العالم. صحيح. واللي عم يسمعني بجوز ما كتير بيعرفها، فبنصحه يدخل على أي محرك من محركات البحث سواء جوجل أو غير جوجل، يبحث ويكتب أول معزوفة في التاريخ، رح تطلع له معزوفة جميلة جدا، والعاشق في بعتها لعشيقة، والخاطب بعتها لخطيبته، والزوجة بعتها لزوجته، لأنها أجمل ما سمعت أذن على وجه الأرض. أول نوتة موسيقية. كل هذا التاريخ كان مهدد بفعل هذه المجموعات الإرهابية. من تصدى له وهو في مكان أو في بلاد الاغتراب، نحن نقف له بكل احترام، مو بس نرفع له القبعة، نرفع له القبعة ونفتح له القلب، نقول له أنت شريكنا في هذا الوطن حقيقة. أما اللي هرب وراه بغض نظر عن الأسباب، بغض نظر عن المبررات، يعني في لنا موقف منه، خاصة من كان يعني بحالة اقتصادية أو مادية يعني مليئة، عنده ملاءة، فهذه الملاءة ما في داعي. حتى لو عاد فيما بعد دكتور. عاد بعد ما تعافى الوطن، أنا يعني بعد ما برجع وبطيب شو يعني شو الفائدة إذا تي الحمد على السلامة أو شلتي لي مثلا مبلغ من المال أو أعطيتيني عباية أو جبتي لي هدية وقلتي لي هي بقدم لك إياها، شكرا على ما قدمتي، لكن إجا في الوقت الضائع أو في الوقت غير المطلوب. عندما كنت وكان وطني في غرفة العناية الفائقة، هون كان مطلوب الأصدقاء، أصدقائي وأقربائي بيكونوا جنبي عندما أكون أعاني من حالي سريرية. صحيح. لا شيء، يعني كل التضحيات تبقى يعني قليلة أمام أعتاب أبواب رجال الجيش العربي السوري. دكتور حكيت عن دور المؤسسات، كيف نحن اليوم بدنا نعزز هذا دور الانتماء لهي المؤسسات، وتفعيل دور المؤسسات مشان نقدر نحن نعزز فكر المواطنة. فكر المؤسسات هو فكر اقتصادي، و يعني يرتبط إلى حد ما بموضوع العملية الديمقراطية. يعني في أكثر من حديث أو في أكثر من خطاب من الراحل المؤسس حافظ أسد وحتى اليوم بخطابه السيد الدكتور بشار أسد رئيس الجمهورية العربية السورية، كان وما زال يؤكد على دور المؤسسات. كلمة مؤسسة ليست هي فقط الموظفين وليست فقط هي الكادر أو الخدمات التي تؤديها هذه المؤسسة إطلاقا. كلمة مؤسسة يعني أن هناك نظام في الحكم يستند على هذه المؤسسة التي تسد مجموعة من الحاجات في المكان والزمان المناسب. هيك أن يكون على رأس هذه المؤسسة شخص مناسب أن تقدم هذه المؤسسة خدمة لسوقها في حالة عطش لها. يعني لا، ما مطلوب يكون في مؤسسات وهمية أو مؤسسات استعراضية أو مؤسسات يعني ذات صبغة بروباغاندية. أنا بدي مؤسسة على سبيل المثال مثلا اتحاد العمال، اتحاد فلاحين اتحاد نسائي. يعني أنا في عندي تساؤل حول موضوع مثلا إلغاء الاتحاد النسائي أو دمجه بوزارة العمل أو بإحدى المؤسسات الدولية. كان لهذه المنظمة دور فعال جدا جدا جدا، وأن لم يكن منظورا بالمعنى العادي، إنما كان دورا فعلا شديد الحساسية. كان لجهة محو الأميين، كان لجهة التشغيل، كان لموضوع الحرفية المهن، موضوع العاطلين أو العاطلات عن العمل، عن عن عن كان له زاوية اجتماعية فعلا مضيئة. اليوم أصبحنا في فراغ الذي كان مملوء من قبل هذه المنظمة. نرجع على الفكرة، المنظمات أو المؤسسات الاجتماعية هي عبارة عن ركائز لعملية ديمقراطية تقوم عليها هذه الدولة. نحن نتمنى اليوم بالقريب العاجل، يعني مع إعادة الأمن والأمان إلى سوريا، أن نقوم أيضا نحن بتفعيل دور المؤسسات، أن تكون هذه المؤسسات حقيقة يعني نقضي على الحالة البيروقراطية، نقضي على الحالة الغير منظمة، يعني في نوع من الانفلاش نسميه نحن، أو في نوع من عدم التحديد بالمسؤوليات أو عدم التحديد بالصلاحيات. يجب أن تمنح المؤسسة صلاحيات واسعة، وأن تكون على الطرف الآخر أيضا تتعرض إلى محاسبة واسعة. صح. يعني أن لا يكون هناك بيروقراطية، يعني ما بيصير نحن نقوم بعمل وخايفين. يعني عندما يصدر مثلا قرار عن أحد السادة القضاة ويعنون هذا القرار باسم الشعب العربي في سوريا، يعني هذا السيد القاضي عندما يصدر هذا القرار هو يجب أن يكون بملء إرادته وحريته، وأن لا يكون خاضعا لأي سيطرة من قبل السلطة التنفيذية. صحيح. وأن تكون السلطة القضائية مصانة ومستقلة استقلال كامل عن السلطة التنفيذية. في البداية فينا نتوسع بعد شوي زحب بيتي بهذا الموضوع. معنا اتصال بس دكتور ورح نرجع نكفي. بما أنه نحن فتحنا باب الاتصالات لأي استشارة قانونية من حضرتك، بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا نبيل. يسعد أوقاتكم يا رب. يسعد أوقاتك بكل خير. مداخلة أو استشارة نبيل؟ والله ما بعرف إذا مداخلة أو استشارة، بس بدي أتشكركم على الفقرة اللي كتير حلوة. أهلا وسهلا، شكرا لك. هلا بدي سؤال لضيفك الكريم. هلا أحيانا بنسمع كتير، أو يمكن أنا أتعرض أو أي شخص ثاني، لأنه اشتريت عقار وطلع من باع أكثر من مرة. اشتريت عقار وطلع من باع أكثر من مرة. فلهون شو الإجراء القانوني اللي لازم أعمله أنا لحتى أحفظ حقي؟ وهل هو الأفضلية بالحق للمشتري الأول واحد ولا لا؟ طيب أستاذ دبي، خلص السؤال؟ خلص السؤال. الله يعطيك العافية، أتمنى أنه ما تكون ضحية أي عمل غير قانوني. ليك أستاذ نبيل، هاي مشكلة عم يعانوا منها ناس كتير كتير كتير كتير. هلأ في شيء اسمه أمانة السجل العقاري، وأمانة السجل العقاري هي المرجع القانوني لأي عقار، جهة الموقع والمساحة والنوع الشرعي والمالك. وإذا في أي قيود على هذا العقار، يعني إذا في مثلا إشارة تحفظ أو حجز احتياطي أو في دعوة تسويق بيع لأي مالك لأي مدعي سابق أو كذا، فأنت أستاذ نبيل قبل ما تشتري العقار مفروض أنك تروح على أمان سجل العقاري، تطلب بيان فرد عقاري، وهذا البيان معد الاطلاع على الجميع، يعني ما في شروط عليه. يعني العقاري ما بتشترط عليه يكون مالك أو غير مالك. أنت بتروح بتجيب بيان قيد عقاري وبتطلع هل بيان القيد العقاري بناسبك، خالي من أي إشارة، غير مثقل بأي حقوق للغير، ما عليه موانع تصرف، باسم المالك اللي بده يبيعك، عنده حق التصرف مع وكالي، بتخوله البيع ما بتخول البيع. كل هاي القضايا يفترض أنك تراجع فيها أحد المحامين، يكون عندك محامي خاص فيه، تقول له أنا بدي أشتري هالعقار، بيجيب لك كل الأوراق المطلوبة. خلصنا من هاي النقطة، نرجع على النقطة الثانية. إذا أنت اشتريت عقار وما كان في مجال عملية نقل الملكية في ذات اليوم أو في تاني يوم، فيفترض أنت تطلب من المحامي تبعك أنه يتقدم بدعوة اسمها دعوة تثبيت بيع. فأنت توضع إشارة الدعوة على صحيفة العقار، وتعتبر هذه الإشارة الأولى هي إشارة صاحبة الامتياز. لو أن أو إذا باع مالك العقار أي شخص آخر ذات العقار مرة ثانية ووضع إشارة تلت إشارتك، يعني إجت بعد إشارتك، فليس لهذه الإشارة الثانية قوة الإشارة الأولى، ويصبح صاحب الإشارة الأولى هو صاحب الحق الأول والممتاز، وتستطيع أن تنقل ملكية العقار إليك، وبتطلب ترقين إشارة الثانية بشكل قانوني وبتخلص. أما إذا أنت اشتريت رقم واحد ما وضعت إشارة، والأستاذ رنا اشتريت رقم اثنين وضعت إشارة، فالعبرة للإشارة. القيود في السجل العقاري العبرة لمن وضع إشارة تثبيت البيع على صحيف العقار قبل الآخر. هذا القانون وهيك الوضع. والقانون ما بيحمي المغفري طبعا، ما بقصدك أستاذ نبيل بس يعني في ناس ما بتعرف. صحيح. بس هي الفكرة القانونية. فأنا بنصحك قبل شراء أي عقار استشير أحد السادة المحامين واطلب منه ويقول لك شو لازم تعمل. إذا في عندك أي سؤال أنا جاهز. تفضل. بالعكس اشرحت لنا يعني هو مشان احنا ما نوقع بهذا الخطأ. هي الفقرة معدة يعني البرنامج معد سيد نبيل مشان احنا نوضح للناس كتير قصص عم نمرق فيها للأسف. فبدي اتشكرك يعطيك العافية وانا بتشكركم كتير على شكرا لمشاركتك نبيل. بدنا نعمرها وبالحب نغمرها بدنود السمر وبرجالة الله مصونها الله مصونها بدنا نبنيها جن نخليها نرجع دكتور نتابع حديثنا. عندك تعقيب أكيد على تفضل موضوع الشراء والبيوع المتعددة موضوع خطير جدا وعم نشوفه بمجتمعنا وخاصة أثناء الأزمة. فأنا بنصح أي شخص يعني عنده رغبة أو راد يشتري أي عقار نصيحة براجع حساد المحامي فورا وبيستخرج بيان قد عقاري ما بيشتري قبل ما يتأكد من هوية العقار والمواصفات بأنه هذا العقار غير مسقط بأي شهر. اثنين وهذا أمر في غاية الأهمية عندما يتم تنظيم عقد بيع بين المالك والشاري أن يتضمن هذا العقد بندا في نهاية العقد اسمه بند التحكيم. يعني في حال حدوث نزاع حول هذا العقد أو حول تنفيذه أو حول تفسير أي بند بنوده يتم حله بواسطة التحكيم. والغاية من التحكيم حل النزاعات بطريقة سريعة وطبعا هذا التحكيم يسند إلى قانون قانون اسمه قانون التحكيم رقم 4. هذا القانون ينظم العملية ويقضي على الأمد الطويل في التقاضي. يعني الأمر اللي بيحتاج سنوات بالتحكيم بيحتاج أشهر بسيطة يعني شهر أو اثنين أو ثلاثة لازم انتبهوا له تماما. فأنا بنصح كل شخص راد يتعاقد سواء على شراء عقار أو على مقاولة أو على باخرة أو على تنفيذ تعهد ما معين أي عقد يعني يبيحه نظام العام أن يضمن هذا العقد شرطا باللجوء إلى التحكيم. نصيحة أخوي ويصبح هذا الحق سهل المنال. في ناس بتلجأ للقضاء وبتستعمل سلطة القضاء لإطالة أمد التقاضي والانتقاص من حقوق الناس. يعني بيقول إيه أنا بجيب دعوة وخليها بالمحاكم سنة 2 3 5 7 10 وروح استئناف وإعادة محاكمة. بينما في التحكيم لا هذا التحكيم هناك نص على حل هذا النزاع خلال مدة محددة لا يجوز تجاوز هذه المدة تحت طائلة الادعاء على لجنة التحكيم بالطاولة. حلو كتير. خلينا نتابع دكتور مفرزات الحرب بس التشويشات وأحداث هاربة من القانون. مثال على ذلك الزيجات الغير قانونية. خلينا نحكي عن هيدا الأمر. هلا الأسرة هي الخلية الأولى. إذا ما كانت هذه الخلية سليمة فبالتأكيد المجتمع بشكل عام يتمتع بالسلامة والصحة وبقوة البنية الجسدية والفكرية والاجتماعية. أما إذا ما اعتلت هذه الخلية فبالتأكيد الاعتلال سوف يصيب المجتمع بالكل. من بين المشاكل اللي عم نعاني منها الزيجات الغير رسمية. طبعا في أكثر من صورة الزيجات غير رسمية. عندنا زواج القاصرات وأنا برأيي هذا يعتبر جرم. اثنين عندنا الزواج غير المتكافئ واللي هو بيصير تحت تشتيت الضغوط الاجتماعية والحالة المادية ونتيجة بعض التفككات الأسرية. يعني بيت بيكون متزوج الأب على الوالدة وعنده أولاد اشت الزوجة الجديدة ما فيها تحمل الأولاد القديمين فبتم تصريفهم بمعية الخالة إلى أول عابر سبيل بيروحوا مهما كانت الظروف مهما كانت الأوضاع مهما كده. نجي على الزيجات الأخطر بشكل قانوني هو الزواج العرفي. الزواج العرفي انتشر في مرحلة الأزمة بشكل كبير وهذا الزواج العرفي يعني عمليا يتم في غياب القانون. صح صدر من فترة ما كتير بعيدة يعني من حوالي شيء 3 شهور أو 4 شهور قانون يعني لا يعترف بأي زيجة تمت خارج المؤسسة القضائية. لكن هناك زيجات كبيرة جدا جدا متعددة حدثت خارج المؤسسة القضائية واليوم هي عبارة عن قنابل موقوتة قنابل متفجرة اجتماعيا. ومشان ما نتوسع بالعملية رح أقول لك احنا في عنا قنابل خارج سوريا في معسكرات اللجوء اللي أو بالأحرى أنا بسميها معسكرات الاستلجاء لأنه أخذوها إجباري عنا في قسم كبير استلجأوهم تحت التهديد في الحمل في ولادات غير شرعية مجهولة النسب مجهولة الأب ما هيك. طيب هدول بكرة إذا يعني قدر الأمر إلهم وعادت هذه الأم إلى سوريا وعلى حضنها طفل أو طفلين مجهول الأب هي مشكلة اجتماعية أمام الدولة. ليش؟ لأنه هذا الجنين أو هذا الولد في عنده حقوق من الإرث ما هيك من الهوية من الانتماء رجعنا على المواطنة، رجعنا على النسب، ما هيك؟ كل هذه القضايا قنابل موقوتة أمام الدولة السورية، بدنا نصدالها بشكل قانوني حتى نقول بأنه نحن حاصرنا الأزمة من زاوية، ومهما حاصرنا من زاوية أخرى إذا ما ألمينا بحصار جماعي فرح نبقى نحن مقصرين. صحيح. معنا كمان تليفون دكتور، بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا هبة. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. كيفك أنت؟ حابة تشاركي معنا مداخلة أو بدي أسأل سؤال؟ استشارة، تفضلي. أيوة. هلأ أنا إذا أنا عندي عقار، والعقار أنا مشتريته من أبوي أنا، وحابة سجله، ما بدي سجله لا باسمه ولا باسم الزوج، بدي سجله باسم أولادي، شو الإجراءات المتبعة؟ طيب أول شيء استوي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا هلا. الله يعافيك أولادك، الله يخليك وأنت بخير يا رب. ست هبة، العقار اللي أنت اشتريتيه هو باسمك هلا؟ إذا جبنا بيان قيد عقاري باسمك هو؟ إيه. طيب اللي بدك تسجلي قاصر من أولادك ولا راشد؟ لا قاصر. قاصر. إذا قاصر مباشرة تتقدمي بطلب إذن شرعي من السيد القاضي الشرعي في المنطقة العقارية الواقع فيها العقار. عقارك وين؟ بأي مدينة؟ بطرطوس. بتقدمي بطلب إذن شرعي، بتجيبي بيان عائلي، وبتجيبي إخراج قيد للطفل أو الطفلة. أيوة. وبتجيبي بيان قيد عقاري، وبتجمعين مع بعض وبتقدمي بطلب اسمه طلب إذن شرعي بتسجيل ملكية العقار للقاصر فلان ابني ابنتي هاللي هو، شايف كيف؟ أيوة. والسيد القاضي الشرعي مباشرة بيعطيك الاذن بدون اي مشكلة، وبتاخذي الاذن بتروحي على امانة السجل العقاري وبتطلبي تنظيم عقد ونقل ملكية من اسمك لاسم ابنك او بنتك القاصر بشكل طبيعي وقانوني. تمام. فيني سجله باسم اثنين من الاولاد؟ فيك تسجلي باسم مين ما بدك، وفيك تسجلي حق الرقبة للاولاد وتترك الانتفاع على اسمك انت. تمام. يعني الرقبة ملكية العقار هن لأولادك، لكن الانتفاع في سكنه تأجيره البقاء في مدى الحياة بحق اللي يكون باسمك. أنا فيني أتصرف فيه. طبعا تصرف فقط في جهة الاستغلال، أما كبيع رقبة لا، وحق الانتفاع لا يورث، وحق الانتفاع يسقط بالوفاة. فإذا أنت عندك مشكلة لا سمح الله، العمر الطويل يا رب، إذا عندك مشكلة من ناحية ما معينة تحب تحكي عنها ما تحكي عنها أنت حرة. لكن حق الانتفاع بعيد الشر عن عمرك، فإذا ما يعني أصابك مكروه بينتقل حق الانتفاع لأولادك اللي هني مالكين حق الرقبة. فأنا بنصحك نصيحة أخوي، سجلي حق الرقبة للأولاد وتركي حق الانتفاع لك، لأنه عم نعاني بالحياة مآسي ومصاعب ومشاكل لها أول وليست لها آخر. صحيح. ومن صوتك أنت ستبدو حنونة ودافئة. نحن كثير أحيانا بتأخذ العاطفة، فأنا ما أنصحك كرجل قانون، حمي حق أولادك، أعطيهم حق الرقبة، وخلي الانتفاع لك مدى الحياة. وأما بتشوفي حالك أنت ببر الأمان فيك تتنازل حق الانتفاع، هذا يرجع لك يعني. تماما. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك مشاركتك هبة. شكرا لك. نصحت دكتور لهبة بأنه النصيحة الأخيرة، قلت عم نعاني كثير. سبب طبعا عم نعاني. مفرزات الأزمة أنشأت بعض يعني القضايا الغير أخلاقية، صار في نوع من العقوق، صار في شيء من النكران الجميل، صار في شيء من الأنانية المفرطة، يعني صار يعني أنا أو لا أحد، مثل هذا المسلسل التركي اللي كان زمان نشوفه هيك، أنا أو لا أحد. كل هاي القضايا بنعكس على الأسرة، طبعا هاي كلها تشظيات الأزمة، كلها مفرزات الأزمة. لذلك أنا كيف بدي أرجع حافظ، يعني أنا اليوم الست اللي اتصلت هبة، أنا يفترض كرجل قانون أعطيها هاي نصيحة، هي حرة تشتغل فيها أو مش، بس أنا هيك حميتها وحميت أولادها، ولا حدا فيها خذ لها حقوق أولادها إطلاقا، يعني إذا ما انتقلت الحمد لله تعالى بعد عمر طويل الله يعطيها الصحة والعافية، ما حدا في تعاطى معها إطلاقا من منطق الطمعان أو غير الطمعان، لا أخ ولا أب ولا أم ولا حدا. حق الانتفاع لا يورث. فبنرجع على الفكرة، نحن عم نعاني من عدم الوفاء، عم نعاني من غياب الأسرة، غياب الـ الـ الاحترام أو التركيب الأسري اللي كانت سائدة سابقا، وطبعا هي إساتها موجودة بمكان ما، من يعني ما خربت على مبدأ الكبير. في مثل علمونا إياه مثلا أجدادنا، ما عنده كبير بيجيب شجرة أو بيجيب قرنة. صحيح. إيه يعني إذا غاب الكبير غاب الاحترام. إذا غاب الكبير يعني غاب الرأي، غاب الرأي السديد، غاب الحكيم، غابت الحكمة، ما هيك؟ فلذلك نحن من مفرزات الأزمة اليوم بنشوف مراكز التواصل الاجتماعي، يعني في ناس تركي أكلها وشربها وتركي بيتها وتركي الزوم، ناس اللي ما بين تويتر وفيسبوك وبينستغرام وكذا، ما هيك؟ طيب نحن ناشطين، وأنا ناشط، بس أنا كمان عندي التزامات، عندي بيت، في زوجي، في أولاد، في علاقات، في أولويات، في أهل، في ترتيب، في أولويات، في أب، صحيح، وهيك في التزامات اجتماعية. صحيح. كل هذه القضايا يجب أن أتعامل معها من مبدأ الحرص على الخلية الأولى التي هي الأسرة، والوفاء لهذه الأسرة ولأم هذه الأسرة، زوجة هذا البيت، سيدة هذا البيت التي ضحت وما زالت تضحي حتى الآن. الأم الحقيقية أو ست حقيقية اللي عم نشوفها اليوم نحن بمجتمعنا السوري هي آخر من يأكل وآخر من يشرب. صحيح. هي من تتعرى لتكسينا، وهي من تجوع لتطعمنا، وهي من تشعر بالبرد حتى نتدفأ. هي هي الأم السورية. تحية لها. تحية لها، تحية كتير كبيرة لكل أمهات السوريات. دكتور الحديث يطول معك، إن شاء الله لسه بدنا نكمل حديثنا في حلقات قادمة، يعني سرقنا الوقت ما عرفنا كيف، هلأ صار لازم نرجع على استديوهات اللادئية لنسمع آخر موجز للأخبار